تحدثنا في الجلدية أحبة الكرام وقلت سابقا بأن الجلدية أمر مدارها على البطن، فإذا كان البطن سليما الجلد سليما بإذن الله. طبعا الكلام عام وهناك ولكل قاعدة شواذ، ولذا تطهر الباطنية وتنظف، وكذلك يؤخذ العسل والرقية الشرعية حتى يتنظف البطن ويتطهر، بعد ذلك بإذن الله يتطهر الجلد. ولو أن هناك كذلك يعني ضر خاص بالجلد ما بين العين والحسد وما بين أذية المس للتشويه لنفوذ العين في الجلد الحسن في نعومة الجلد وفي نظارته، وكذلك في الجن العاشق يشوه لأجل ألا يتزوج أو تتزوج، وأن ينفر كل من الزوج كل زوج من الآخر. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من شر الناس شر الشيطان وشرور أنفسنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الرقى، أحببت أن أتكلم عن نقطة محدودة ومقصورة على أن البعض من الرقى لم يبقى بينه وبين أن يقول أنا أنا أنا إلا شعر حينما يعرض حالة ومأساتها وضرها وعظيم ضنكها لسنوات، ثم يأتي هو ويقول وشفيت على يدي، قرأت عليها وأخرجت سحرا وأبطلت سحرها وفعلت وفعلت. طبعا هذا من القوادح للراقي أن يوزع الأمر إلى نفسه وقد ينسى فضل الله عليه. أنا قلت قد يكون لم يبقى له إلا شعرة بينه وبين أن يقول أنا أنا يعني المتولي للأمر وأنا الذي يعني لي السبق في ذلك، وينزع الأمر الذي هو لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، وما توفيقي إلا بالله. قد كنت جاهلا أيها الراقي وعلمك الله، قد كنت ضالا وهداك الله، قد كنت بعيدا وقربك الله. الإنسان قد لا يكون إلا آلة فقط لأن يعمل هذا أو ذاك مما قد قدر في الأصل من قبل أن تخلق بأنك ستكون سببا لذاك الأمر، ستكون سببا لذاك الأمر. مسبب الأسباب هو الذي أراد ذلك، الله جل وعلا الخلاق هو الذي جعل ذلك على يديك. طيب يعني خلاص، هل يأتي في الزهو والغرور ويعظم الأمر عندي وخلاص؟ لا، هذا إن لم يزدك قربا إلى الله أيها الراقي، إن لم يزدك خوفا من الله، إن لم يزدك خشوعا لله خضوعا بين يدي الله وشكرا عظيما لله، فهذا الأمر سيكون وبالا عليك لا محالة صراحة، لأنه حين ذاك نسأل الله العفو والعافية يعني أنت الآن تعمل عملا عظيما يدخل في الاعتقاد، يدخل في الشيء الغيبي، يعني ليست عملية يعني عملية عابرة في العمليات الأطباء خلاص انتهينا. أي واحد يعمل عملية اللوز كذا دقيقة وانتهينا يقصها ويخيط خلاص اللحمية ولا لا، الأمر أشد. أنت تعمل شيئا عظيما لابد أن توزع، لابد أن تجعل الأمر لله سبحانه وتعالى. إذا الله جل وعلا هو السبب في ذلك فهو سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء، وأنا أوكل الأمر إلى الله، الله وفقني، الله هداني، الله نور بصيرتي، الله ألهمني، قرأت آية كذا من سورة كذا، دعوت الله بكذا واستجاب الله سبحانه وتعالى، أبرأ من حولي وقوتي، هكذا الراقي، أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله وقوته، هكذا الراقي يا أحبتي. أما الراقي خلاص انتهينا، ولأجل أن يكون مشهورا، لأجل أن يكون مقتاتا، لأجل أن يكون عند الأمراء والملوك، ولأن يقرأ على الكبارية، على يعني ما نقول عند أو يقال عند البعض، لا لا، الأمر أشد. والله إن بعض الحالات أنها ليسيرة لكنها عسيرة عند من لم يشأ الله سبحانه وتعالى، وإن بعض الحالات لعسيرة لكن الله قد يسرها لبعض من أرادهم الله لحاله. ولذا يعني نصيحة لي قبل أن تكون لكم ثم لكم أحبتي، بأن نتقي الله سبحانه ونجعل الأمر لله من قبل ومن بعد، والله مسبب الأسباب، والله وفقني وألهمني وهداني وأرشدني وأجرى على يدي، هكذا نجعل الفضل لله، نجعل الفضل لله حتى لا يغتر الناس. ثم بعد ذلك خلاص يعني الفاتحة هي الفاتحة تمام، وتقرأ من هذا ومن ذاك، لكن هذا قوي إيمان، هذا ضعيف، وهذا عنده التوكل عظيم، وهذا وهكذا. بهذا حينما يأتي الناس إلي لابد أن أبين لهم. أعرف أحد الرقاة كان يرقي الناس وعنده بعض الأمراض، ثم يأخذ علاجه ويقول إن الطبيب ليمرض، ثم يقول بسم الله الشافي ويشرب علاجه أمام الناس حتى يعرف الناس أن الراقي ضعيف، أن الراقي ليس له حول ولا قوة إلا بحوله وقوته جل وعلا سبحانه وتعالى. الله، فهمتم أحبتي؟ لعل المعلومة وصلت، ويعني هذه عابرة، وهكذا علمتني الرقية أن أجعل الأمر لله فهو مسبب الأسباب، وهو الذي أراد أن تأتيني تلك الحالة وأجتهد معها، ويسر الله وخرج منها أشياء غريبة، وشفيت وعوفيت بعدما أصابها ما أصابها سنوات طوال. ثم بعد ذلك أشكر الله وأحمده وأثني عليه، وبالشكر تدوم النعم، إذا حمد الله وشكره العبد فإن الله يزيده من فضله، أما إذا جعل الأمر إليه وعليه وأنا وأنا وأنا فإن الله يسلبه، أو والعياذ بالله يجعله فتنة للناس، وإذا فتن الناس به فنسأل الله العفو والعافية، فقد يعبده الناس والعياذ بالله فيشرك بالله فيكون مصدرا للشرك، ثم هو والعياذ بالله يكفر ويدخل في دائرة والعياذ بالله أنا، ثم بعد ذلك يكون والعياذ بالله في حصبي وحطبي جهنم، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم، أن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل لنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. والله أعلى وأعلم. أحبكم عمر العاص في مكة المكرمة. الملاحظ عند بعض الرقاة أن الشخص الذي يقرأ عليه لابد أن يتأثر، لابد أن يبكي، لابد أن يصيح، لابد أن يصرخ، لابد أن يعمل حركات غريبة. لا لا لا لا لا، ما يحتاج. اللي لازم منه أنه يتحسن في المستقبل، هذا الذي أريده أنا، لأنه قد يكون شيء صامت، شيء قديم عظيم، شيء مشترك، سحر خارجي، أمور كثيرة قد تكون تمنع المس اللي فيه يخرج قبيل الرؤية. بعض المسوس تعرف أن الراقي جاي، تعرف أن الراقي جاي، يدرك ذلك، عنده جند وعنده أمور كثيرة، لكن قضية أنه في نفس الوقت يحصل له ما يحصل ليس كل مريض. أنا عندي أن المريض لابد يتعافى بإذن الله، لابد يتحسن. ممكن التحسن عنده 10%، إذا تحسن 10% عند بعض الحالات كأنها 200-300%. ليش؟ لغلبة عليه، شغل نظيف في أمور السحر والشعوذة، ضر عظيم في رأسه وفي جسده وفي نفسيته وفي أحواله، البيت كله مدمر بالسحر والحسد والمسوس والعقد وما إلى ذلك، أمور كثيرة، النفسية بايظة لآخر درجة. تقرأ عليه حتى يمكن ما يسمع الآيات، هناك حجاب بينه وبين الآيات. أمور كثيرة في هذا المجال، مجال السحر والشعوذة. الحالة اللي عندك أهم شيء أنها تتحسن فقط، ما تتأثر عند الرقية، ما في مشكلة، ما عندي مشكلة في أنها لم تتأثر، المشكلة أنه لم يتحسن. هذه مهمة جدا أيها الرقاة، كونوا حاذقين. المشكلة أنه لم يتحسن فقط، هذا اللي عندي أنا. ولذلك لابد برنامج علاجي يمشي عليه، المحافظة على الأذكار والوضوء وما إلى ذلك من ما نحن عليه، المحافظة على برنامج علاجي يقرره نفس الشيخ المعالج، ثم بسم الله ممكن الجلسة الثانية والثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك ممكن أنه يتأثر. فإذا تأثر حين ذاك في صولة وجولة مع التأثر، ما تأثر نرجع للمشكلة حقتي أنا الراقي، أنه لابد أن يتحسن، أغير له البرنامج العلاجي. ممكن أنه ماذا يغير له نمط الرقية. كنت أبدأ بالفاتحة أخر فاتحة شوي، كنت أكثر من الدعاء أقلل من الدعاء شوي، أقرأ عليه بعض المرات سورة البقرة في جلسة واحدة، ما في مشكلة عندي، تأخذ حدود ساعة وشوي إلا، ما عندي مشكلة. أكرر عليه الفلق، أكرر عليه الناس، أقرأ عليه بعض الآيات وألاحظه، لا أبعد عنه عيني أبدا، لعله يتنفس السعداء في آيات معينة أكررها وأحفظها عندي، ويتبين لي لعله حسد، لعله عين، لعلها نظرة، لعله سحر مدفون، لعله سحر في بطنه لكنه قديم. أنوع في الآيات، أنوع في الدعوات. أذكر بعض الأشياء في البيت، اللهم أقل سحرا في غرفة النوم، في السرير، في الستارة، في المكيف، هذا كله ينبش شيئا ويحرك ساكنا في الدواليب، في أفياش الكهرباء، في المواسير، في دورات المياه هنا وهناك، في الأسطح، في أساسات البيت، في المداخل، في الزوايا. لابد أني أجتهد أنا، لأن الحالة اللي أمامي يعني ابتلاء من الله، لابد أني أجتهد معه وأثمر، لأن هذه ثمرة لك وأجر لك وتوفيق من الله لك، فاحرص عليه. والتوفيق لابد له من جد اجتهاد، لابد له من يعني ضربة وخبرة وجهد وصبر مع الحالة. الصبر مهم يا جماعة الخير، لا تيأس من الحالة الحرجة، بالعكس قد يجعل الله لك يدا فيها طولا بعد توفيق الله. لكن متى؟ يمكن في الجلسة 20، يمكن بعد شهرين أو 3. أنت أيها الراقي الآن حينما تأتي بنور الله معك، تأتي بيقين عظيم، تأتي بإخلاص متوقف، تأتي بثبات لا يزعزع. أنت أيها الراقي حينما تأتي كأنك المطر على أرض قاحلة، تأتي والله معك برحمته، والله معك بنوره وفضله سبحانه وتعالى، تأتي بالقرآن معك. إيش بعد؟ إذا أتيت بالقرآن معك خلاص أتيت بالهداية، أتيت بالرحمة، أتيت بالشفاء، أتيت بالسكينة، أتيت بالعافية تحملها معك في صدرك على لسانك وفي فكرك في رقيتك تبثها وتنشرها للناس. هكذا ينبغي أن يكون الراقي. يعني والله بعض المرضى أن أنا نفسي أنا خاصة أقتبس منهم الصبر. طيب ألا أولا أكون مثلهم في الصبر؟ يعني ممكن نقول ما نكون أعلى منهم، أولا نكون مثلهم في الصبر؟ لكن صبرنا يختلف عن صبرهم. هم صبرهم على أذية وبلية وخزية وألم وضيم وسحر عظيم وحسد جديد، شيء كالجبال على الرؤوس وعلى الأدمغة وعلى الأفكار وعلى القلوب وعلى الصدور وعلى الظهور، كالجبال كالجبال كالجبال. بل إن بعضهم قد هتك ستره بسبب سحر ومس، بل إن بعضهم قد يشكك في الذات الإلهية، نسأل الله العفو والعافية. بل إن بعضهم يحب الصلاة وحياته في الصلاة فلا يستطيع يتوضأ وتتوضأ ولا يستطيع أن يصلي أو تصلي، حتى ممكن حتى الفروض وليس النوافل فقط. نحن بفضل الله مهيئ لنا هذا كله، الذكر والشكر والركوع والسجود وكل شيء لله مهيئ لنا. نريد أن نصبر على ماذا؟ على متابعة المريض. نصبر على القراءة على المريض، نصبر على أن نجزئ وقتا من أوقاتنا وجهدا من جهدنا للمريض. هذا الذي نريده فقط، هذا هو صبرنا فقط يا أحبتي. ما طلب منا أن نسلك الجبال وأن نحفر في الأودية وفي الهضاب، ما طلب منا أن ننقل الصخور من مكان إلى مكان، لم يطلب منا أن نكون يعني مثلهم في في في في الصبر على على على السحر العظيم. ليس عندنا بفضل الله لا سحر ولا ولا ولا، الله مهيئ لنا. طيب الله مهيئ لك أنت أيها الطبيب الراقي المسدد الراقي أن تكون صابرا وأن تكون صبارا، وبشر الصابرين. لا بد من الصبر. ذاك عنده صبر على مرضه وبلائه، أين أنت؟ بعض العمليات بالساعات الطوال، 10 ساعات عملية، 10 ساعات في خلايا دقيقة، في أوردة دقيقة، في الدماغ، في القلب، هنا وهناك، وقد يتناوب عليها طبيبان أو 3. طيب أين نحن من مريض قد سلبت عافيته، بل هو محتاج لأن يكون معه راق يرقيه ماذا لمدة طويلة؟ المريض والله بعض المرضى عنده نصف ساعة كأنها 3-4 ساعات يفرح بها. ليه؟ لأنه لا يقرأ هذه الأيام إلا 3-5 دقائق وانتهينا. وهذه رقية 3-4-5 دقائق، هذه تربية ليست رقية، تربي المريض فقط. وحتى ما يرضى حتى المريض إن قرأت عليه نصف ساعة، ساعة، ساعة ونصف، ساعتين، حتى الساكن يتحرك بإذن الله، المثبت يتزعزع. والله لو كان سحره في قاع البحار أنه ليحتز من قراءة مطولة ومن صبر لراق حاذق بصير قوي، مع الوقت يفتح الله عليه. هكذا يا أحبتي، لابد هناك صبر من الراقي إن كان هذا الصبر فاق وأصبح عظيما وأصبح مستمرا فإنه يبشر بإذن الله سبحانه وتعالى. وبشر الصابرين، البشارة للصابرين في كل شيء، لأنه سينال. وأعلم كما قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن النصر مع الصبر. هذا هو، ألست تريد النصر؟ طيب ما عندك صبر أيها الراقي، أنى لك أن يأتيك النصر. كيف يأتيك النصر؟ كيف؟ بين لي كيف. وانت تقرأ دقيقتين وثلاث وخلاص وانتهينا، يعني أنا أشوف أنها ضحكة على المريض. كيف؟ كيف النصر وما عندك صبر على متابعة المرضى؟ حتى أن البعض يمكن يعني راقيا لكنه يتجاهل الناس، أو خلاص ما عاد يرقي الناس، ما يرقي فهينا، لكن يجي مريض عندك ويتكالب الصعاب ويشد رحاله إليك ولا تعطيه حقه، لا تعطيه حقه. أنا في إحدى المرات دعيت إلى منطقة أخرى أن أرقي فيها، فحينما كنت ذاهبا قالت المرأة: يا شيخ أريد منك أمرا واحدا. قلت: تفضل. قالت أريد حينما ترقي ابني ذاك لا أريدك أن تأخذ الجوال في يدك، أريدك أن ترقي فقط. قلت: سبحان الله، أنا بإذن الله أنا ما أخذ الجوال في يدي حينما أرقي، ما أجعله تحت نظري. أنا عندي شيء عظيم، أنا عندي مسألة كبيرة، عندي روح وعندي جسد وعندي مؤمن يريد الخلاص مما فيه، أو أشغل نفسي عن شغلته؟ سبحان الله. أنت الراقي اجعل نفسك مكان مصلح، مكان تريد الإصلاح ما استطعت، وما توفيقه إلا بالله. لا تريد نضالا، لا تريد جهادا، الجهاد بمعنى كلمة القتال وما إلى ذلك، ليس موضعه الآن، ليس موضعه الآن. يعني قضية أنك تقرأ على مريض، إذا بتجتهد بالقرآن ما يخالف، لكن تجي تقاتل وتضرب وتقتل هذا الجان وتقتل ذاك الملك، أتظن حين ذاك أنه سيسكت عنك؟ لا، لم يسكت عنك، وستؤذى حتما إلا ما شاء الله. ولذا كما قلت، الرقية منفعة للمرقي ولي أنا ولمن كان ساكنا بأدب واحترام. قد يخرج الرقية وراء الرقية وناس يحرقون وناس بآيات الله ما في مشكلة، لكن تجي بالكهرباء أو تأتي بالخيزران وتضرب، أو تأتي أكرمكم الله بالنعال وتضرب، أو تأتي بأشياء أخرى مهلكة قد تكون مميتة وتضرب بها، وقد حتى يلحق ذاك المريض شيء مما قد آذيت به الجان في زعمك، وممكن أنك آذيت الجان لكن ظهر جليا في المريض، يعني فيما يتحدث عن أحد الرقاة، وأخطاء الرقاة في هذا الأمر قد تكون يعني ملموسة ومشاهدة ومعروفة. أحد الرقاة جاب سلك من الكهرباء، سلك، وجعله في الأصابع، أصابع المرأة تلك في إصبع وإصبعين، تفحمت وأمر ببترها خلاص. طيب من أين الجني ذا الحين؟ أين الجان؟ أين الجان؟ الأمر اللي ينتقم الآن منك، الأمر اللي ينتقم منك الجن ولا الإنس؟ لعله الإنس، غير الجن الذين قد آذيتهم وقد وقعت فيهم وقد يعني استخدمت السلطة أو القوة التي قد القرآن يحل محلها بكثير، والمتابعة وكثرة القراءة والدعاء والبرنامج العلاجي وما إلى ذلك يحل محلها. وبعدين صحيح أن الإنسان قد يحترق لظلم قد حصل على ذاك أو تلك، لكن لا يجعلني أتعدى حدودي كراقي. أنا عندي حكمة، أنا عندي حنكة، أنا عندي طريق أمشي إليه، والسلامة أولا وآخرا لي وللمريض. السلامة مهمة جدا، ممكن بعض التعسف بعض القوة تذهب في غير مسارها وتؤثر تأثيرا سلبيا، وإذا أثرت تأثيرا سلبيا من سيكون جزاء للعقوبة والردع؟ إنه الراقي، هو الذي فعل ما فعل، وحين ذاك يتحمل. إما للإنس، وقد حصل وقد حصل، وإما للجن فيتحمل وقد حصل. بصراحة يعني من التفاهات ومن الترهات ومن الخزعبلات ومن الخبالات أن يعني يقال هذا من قبل من كان عاقلا من هؤلاء السفهاء الذين يعني يضحك عليهم بصراحة، يرسل هذا الخاتم لذاك الذي يعرضه لمن أراد الرزق وما إلى ذلك. طيب أنت أصلا بتتركه، أنت حتترك الخاتم هذا وهو مصدر رزق تعطيه لغيرك بالعقل؟ يعني على العموم هو سفاهة، يعني سفاهة فعلا سفاهة، لكن نسأل الله العفو والعافية. وقد يعني يؤخذ فعلا يعني عند السفيه يجاريه السفيه ويمشي معه السفيه ويصدقه السفيه ويعتقد اعتقاده السفيه، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك يعني موجود مثل هذا. وإيش بعد أن الواحد والعياذ بالله يشرك بالله تعالى لأجل أن يجد عافية أو برأة من مرض معين، فيقال له اذبح لغير الله، اذبح ولا تسمي، لا تستقبل قبلة، وخذ أسودا ديكا أو تيسا أو ما إلى ذلك، أو قل عند الذبح باسم فلان أو فلانة أو الجني فلان أو من ملوك الجن ومن عظمائهم وما إلى ذلك. البعض من المسلمين منا وفينا يعمل ذلك، نسأل الله اللطف والعافية. ولذلك يعني مثل هذا ينبه أنه دجل وأنه خبال وأنه من الشعوذة ومن الترهات التي لا تصدق، والتي هي يعني خلاف الشريعة الغراء. ويعني هذا دجل واضح. طبعا هذا الكلام عادة هو في بلاد يكثر فيها الشرك والشعوذة، نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله لداعي الجميع. وأنا أول ما رأيته ضحكت ورأيت الضحكات بعد ذلك، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعافينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله أن يمسي الجميع بخير وعافية لمن عنده المساء. وقضية المنازل يعني قضية عظيمة بصراحة، لأن المنازل هي مأوى الناس. وهناك الضر فيما يظهر لي أنه مقسوم بين أجساد الناس وبين منازلهم فما هو في الجسد فهو معه أينما كان، أينما صار، حتى لو كان في الجو ضره معه، يحمله في أحشائه أو في دمه أو في رأسه، نسأل الله العفو والعافية. سواء سحر مأكول، مشروب، مدهون، مشموم، فإنه قد سرى في جسده أو تكون أو ما إلى ذلك في جسده، وعليه الحراس والخدام وما إلى ذلك، والحسد كذلك والعين كذلك، هذا في الجسد. وهناك في المسكن، وما هو في المسكن هو مربوط في المسكن هناك بشخص معين بعينه، هو المقصود بالضر، وقد يكون عاما لمن سكن لكن ليس كالتأثير لما كان له هو بعينه مأمورا الحارس أو الخادم بأذاه. وقد يكون ذاك السحر مدفون مرشوش منثور مذرور منشوف مدسوس مغروز في أثر له أو في مادة سحرية، وعليه الشياطين والعياذ بالله. طبعا يؤثر في الحياة، يؤثر في الآدمي نفسه، وإن كان عاما فهو له ولغيره قد يؤثر في المسكن كذلك، فيسبب التصدعات ويسبب الخرابات وما إلى ذلك. وما سيحصل من سيأتي إلى البيت سواء راقية فإنه يؤذى، أو أداة لأجل أن تكافحهم تدفعهم وتحاربهم كالمسجل كأدوات العلاج فإنها قد تفسد وقد يحصل أذية عليها وهذا مشاهد. طبعا لا بد من الاجتهاد والجهاد والجد والمثابرة والاستمرار في الرقية في سورة البقرة، تنظيف البيوت من الصور المعلقة من الكلاب ومن الأذى كذلك، إذا كان هناك أقصد بالأذى النجاسة، كان هناك نجاسة هنا وهناك أكرمكم الله الزبائل الصرف الصحي هنا وهنا له رائحة، يجتهد في التنظيف اجتهادا بالغا، لأن النجاسة تأتي بالشياطين، النجاسة تكون منبع الشياطين ويتقوى بها الخبثاء صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن هناك أسحار معمولة بالنجاسة صلى الله عليه وسلم. ولذا الاجتهاد في تنظيف البيوت وتحسينها كذلك، المجسمات لها يعني وقعها والعياذ بالله في مجسمات ذوات الأرواح لها يعني حكمها الخاص الفقهي بعدم الجواز. الأمر الثاني قد لا تدخل ملائكة الرحمة مثل الكلاب كذلك، تمنع دخول الملائكة، ومن باب أولى نفع الرقية، والمراد الأذية البالغة من قبل الشياطين الموكلين بهذه الأسحار، حتى الأحساد والعيون والمسوسة المصاحبة لهذه الأمور، نسأل الله اللطف. وفي الأخير ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وما دام هناك ذكر الله، ولنرجع للحديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت، وكذلك في حديث أن الذي لا يذكر الله كالبيت الخرب عياذ بالله. فالبيوت التي فيها ذكر الله فيها نور، والنور يطرد الله به الظلمة، والمراد الشياطين، فإن نور الله لا يجلس عنده شيطان ولا يجاريه ولا يماريه ولا يستطيع عليه شيطان ولا جان، نسأل الله بفضله إنه على ذلك قدير. طبعا المسجلات والآلات التي تعمل فيها الرقية حتى ممكن الأشرطة تتقطع وهذا حاصل، تتكسر، كان هناك راديو على بعث القرآن يعدلون على الأغاني والمنكرات، نسأل الله العفو والعافية. الأذية حاصلة من الموكلين بالأصحاب، لا يريدون شيئا يمسهم ويؤثر عليهم ويخرب عليهم، هم أهل خراب في الأصل، لكن في نظرهم القاصر أن, أن, أن, أن, أن الذي يصلح هو المفسد، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، كلام الله عن المنافقين، وهؤلاء على منوالهم صلى الله عليه وسلم عافانا الله. لكن الرش وصورة البقرة وتنظيف البيوت هذه أشياء مهمة جدا، صلى الله عليه وفقنا وإياه. أنت أتيت بسؤالين مهمين بصراحة. السؤال الأول اللي هو لماذا الجان يعصب ويتنرفز ويضارب وما إلى ذلك؟ هناك أمور كثيرة، منها طبيعة الجان، هو بنفسه هو شرس بطبعه، أو أنه أتى به حسد شديد وغل عياذ بالله وحقد دفين جعله على طبيعة من أرسله، سواء بعين أو حسد أو سحر، نسأل الله العفو والعافية. تمام، فهي أمران فيما يظهر، وقد يكون لها أمور أخرى، ممكن كذلك مستاء من المريض نفسه أهلكه بالرقية كل يوم، بالمتابعة كل يوم، بالعلاج كل ساعة، وبالرقية كذلك، الرقية ساخنة قوية تذكر الأعضاء تذكر الآيات وما إلى ذلك، لها وقعها بلا شك، فهي رقية عن رقية وراق عن راق وآيات عن آيات ودعوات عن دعوات، معروف الكلام هذا، معروف الكلام هذا في دائرة الرقية الشرعية، سبحان الله العظيم. فالفتح من الله والتوفيق من الله، وأنت أيها الراقي لابد أن يكون عندك يعني ملحظ في هذا الأمر، وممكن خلال 10 دقائق تقضي مهمتك وتكفي عن ساعات طوال من خلال الرقية والترديد بعض الآيات التي قد تصيب الهدف بإذن الله، فجعبتك مليئة بالآيات والدعوات. خذ السهم، خذ الآية، خذ الدعوة وسلطها وأرسلها واقذفها على ذاك الهدف، بإذن الله يصيب بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد يعني يهلك الجان وقد يقتل وقد يخرج وقد يعذب عذابا شديدا، نسأل الله أن يعيننا. هذا الأمر الأول أو السؤال الأول. السؤال الثاني، ما الذي نعمله مع من يعتدي علينا؟ يا جماعة يعني رد الإساءة بالحسنى والهدوء والطمأنينة هذا مهم، بصق في وجهك لا تبصق في وجهه أبدا، امسحها واحتسب الأجر من الله، لأنك إن بصقت بصقت في وجه الآدمي نفسه، وليس الآدمي هو الذي بصق في وجهك، هذا يعني ملحظ مهم. والكاظمين الغيظ، حتى الجان نفسه يعني مع الوقت قد يندم وقد يعني يعاتب نفسه وقد يسلم وجهه لله مع الوقت، فلا بد أن يكون هناك خلق كريم وعفو وصفح من الراقي، حينما يضرب أو ما إلى ذلك يمسك باليد ولا يعصرها ولا يلويها، فكم من مريض قد كسر عظمه وقطع عرق له أو عصب له وجرح وسال دمه بسبب الراقي المتعجرف الذي ليس عنده صبر، إنما هو يعني هاج كهيجان الجان، وهذا خطأ، خطأ كبير واقع فيه بعض الرقاة، يرد السيئة بالسيئة، والله سبحانه وتعالى أمرنا ألا نفعل هذا، وأمرنا وحظنا سبحانه وتعالى على كظم الغيظ وأن نعفو كذلك. وبعدين يعني الجان متلبس، ليس هو الذي أمامك 100% حتى أنك تستطيع أن تفعل فيه ما تفعل، إنما الإنسان هو الذي أمامك، شحم ولحم وعصب وإدراك وما إلى ذلك. إن فعلت شيئا هناك ملحظ مهم، قد تأتي وتريد أن ترد الإساءة بقوة وما إلى ذلك، ثم ينسلخ الجان فتأتي الضربة والهجمة، وقد يكون حتى العض. بعض الرقاة يعض، بعض الرقاة يعضون، لا حول ولا قوة إلا بالله. تأتي في نفس الآدمي، فحين ذاك كيف وطأتها، كيف وطأتها حين ذاك على الآدمي، والراقي يضربه ويهينه. ويعني هذا مهم جدا، لعل الفكرة وصلت. وشكرا يا شيخنا عثمان العثماني السوداني على ملحظك هذه، بارك الله فيك، نسأل الله أن يبصرنا وأن يسددنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يكون الجميع بخير معافية. أمر الخادمات أمر جلل بصراحة، وفيما قيل بأنه شر لا بد منه، وعجيب يعني عجيب كل العجب أن يأتي الشخص بآخر من بلد قد لا يكون مسلما، ويريد النزاهة ويريد العفة ويريد الأمانة ويريد الأخلاق ويريد الدين ويريد، وكل هذا قد يكون محالا. هو وربة البيت تضحك على نفسها، و يعني ماذا أقول بصراحة، قد يكون الأمر يعني داخل في قضية قلة فقه أو قلة تدبير، أو يعني الله أعلم، قد سميها ما تسميها مما ترى. المشكلة أن يعني إلزامي ممكن لابد أن تأتي من هذه الدولة، من دولة مسلمة قد لا يكون، من دولة كافرة قد يكون. حتى الدولة المسلمة كيف يعني منهجها، كيف إسلامها دينها، هؤلاء الكفار على ما هم عليه بالضبط، بعضهم حتى يأكل لحوم الأوادم، نسأل الله العفو والعافية. والسحر عندهم عادة، والشياطين يعبدونها عبادة. يا جماعة لابد أن يعني يدرس الأمر من جميع الجهات، ويثقف المجتمع، يثقف تثقيف يعني يحارب التثقيف، هو علم، والعلم يحارب الجهل ويذهب بالجهل، لأن الجهل سيأتي بالمصائب، من جهل فإنه قد يقتل نفسه، هذا الجهل. الصغار في السن يقال لهم جهل، لأن الصغير قد يخرق نفسه، وهكذا. ولذا التثقيف مهم يا أحبتي الرقاة، نشر في الناس الوعي من ناحية الأسعار، خاصة في الخدم وفي السائقين، شيء مهم جدا. ليس الأمر أمر أخلاقيات فقط، الأمر جلل، الأمر شياطين مسخرة، أباليس مسلطة على ذاك وتلك، على صاحب البيت. أنا وقفت على حالة يا أحبتي، الرجل باني يعني بيتا أدوارا وشققا مكلف فوق 10 مليون وعنده من الخير ما الله به عليم. الآن ليس عنده إلا بقالة صغيرة واكتشف الآن اكتشف بأن من سحر هم الخادمات، كل الخادمات سحرنه سحر الفقر. الحمد لله أنه لا زال عقله موجودا ولا زال في صحته ويمشي ويجري لكن لا مال. الخدم والسائقون إذا يعني حقدوا وإذا انتقموا، وخاصة في بعض الفئات وفي بعض المناطق وفي بعض البلدان وفي بعض الدول من هنا وهناك، إذا إذا إذا حطك في باله وحطتك في بالها يا ويلك. نسأل الله العفو والعافية. المشكلة أنه لا يهتم. طيب أتاك السائر أو أتتك الخادمة غير مسلمين، طيب أين الدعوة إلى الله؟ للأسف لا دعوة إلى الله عند الكثير، ولا يبالي إلا بشغل البيت، ولا يبالي إلا بالطارة حقة السيارة وخلاص. وهذا من قبة الجهل ومن بالغ السفه عند المستقدمين. مفروض يدعون الى الله ويرغبون فيما عند الله ويعلمون الايمان والاسلام ويحذرون كذلك من الظلم ومن الخيانه ومن الاخلاقيات كذلك الهابطه ومن الاسحار. كثير من الأسحار مميتة وقاتلة، كثير من الأسحار ربطت وعقدت وجلطت وسرطنت والكل يعرف ذلك. أنا أقول لابد من التثقيف ولابد من الاستغناء في الأصل عن الخدم بقدر الإمكان. وإن بلغ السيل الزبع وكان من الشر الذي لا بد منه كما يقال، فيجتهد الشخص اجتهادا بالغا في أن ينتقي إن تيسر له ذلك. وإن أتاه أحد على وجهه هكذا لا يعلم عنه سائق أو خادمة فليجتهد حين ذاك وليعلم الإسلام ويربي يعني الذي أتى عن من بلد جاهل، من بلد قد يكون لا ليس فيه إسلام وليس فيه أخلاقيات وليس، لابد أن يجتهد في الدعوة إلى الله، في التطهير لذاك وتلك من النجس من الشرك مما فيهم من وحل الكفر. طبعا كافر السحر عندهم. إذا في بعض المسلمين في بعض البلدان هنا وهناك الكل يعرف، أنا لا أريد أن يعني أخص مسلم ومسلمة ومن أعظم السحر وين الإسلام، فما بالكم اللي جاء من زيرة كفر كيف يكون وضعه في سحره وفي بغيه وفي انتقامه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الضال وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وفضله عن من سواه وأن يصرف عنا أجمعين. والله يعني ممكن الواحد يعني أنا دخلت بيوت وقرأت على أسر واحدة شغالة خادمة قد تسبب هدما لكذا بيت، العائلة كلها كل العائلة الذين تزوجوا هذه وتلك وذاك و يعني بيوت هدمت، أجساد نحتت وحفرت وأمرضت بسبب السائق والخادم، عطلت ربطت والله أني أعرف أقارب لطفلة، ليست طفلة أصبحت بالغة ذاك الحين، أنها قتلت من قبل خادمة الأم والأب والعائلة، قتلت البنت، نسأل الله العفو والعافية. التثقيف مهم يا أحبتي، ولذلك اجتهدوا في المجالس والمنتديات والمجموعات، تكلموا وانصحوا وارشدوا لعلك أن تجد قلبا واعيا. الدعوة إلى الله مهمة، التثقيف مهم. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يصرف عن بلاد المسلمين وعن المسلمين أجمعين، عنا أجمعين، الشر والضر والمكر والكيد والسحر والحسد والظلم والضلال والشر، وأن يجعل لنا وأن يجعلنا في غنى عن من يخرب علينا عيشتنا وينغص علينا ويدمر البيوت، إنه على ذلك قدير بجارة جديد. سامحوني طولت 10 دقائق، لكن الوضع الموضوع مهم جدا جدا جدا. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم في حمد الله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يسر نصيبا لكم طيبا مباركا عاجلا لا آجلا. نعم، قد تحصل بعض الأمراض أو الأعراض في الوالد تؤثر عليه في الزواج لبناته أو لأولاده عامة ذكورا وإناثا، من أثر السحر الذي يكون فيؤثر على عقله وإدراكه فيكون الرفض لحجة أو لغير حجة، لسبب أو لغير سبب. هذا كان الأمر أمر يعني سحر أو حسد أو مس فقط. وقد يكون الوالد والعياذ بالله ظالما جشعا طماعا لئيما حاسدا والعياذ بالله، فيحسدها الزواج لأجل مالها مثلا أو لأجل بعض العادات والتقاليد المنبوذة المردودة في ديننا العظيم الحنيف. وعند العقول الراقية الزاكية العالية، ولذا أنا كلامي هنا عن السحر وعن الحسد، قد يؤثر بالوالد، قد يكون هناك شيء عام للعائلة فيؤثر بطبيعتها، وقد يكون شيئا في البنت يؤثر على أبيها عبر التأثير الخارجي غير ذاك الذي يكون عاما في البيت أو أكلوه أو شربوه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا لابد من الرقية والبرنامج العلاجي ودراسات الحجامة، ولابد من شخص يكون وسيطا ويكون متعقلا ويكون رزينا ويكون له سلطة وله قول وله أمر على الوالد حتى يجعله يدرك أن الأمر ليس بيده، وأن الأمر أمر شرعي مطهر وأمر ولية له، لابد أن يأخذ رأيها بل وأن يأمرها وأن يجتهد في تحسينها وفي زواجها إن كان هناك غلبة عليها من قاهر ساحر حاسد أو مس عاشق وما إلى ذلك. ولذا الموضوع موضوع خطير وقوي، وقد يدخل فيه القاضي، قد يدخل فيه المصلحون، قد يدخل فيه من هو مهتم بالصلاح للأسرة وإصلاح ذات البيت، فلا بأس حين ذاك أن يستدعوا وأن يكونوا في الصورة وأن يوضح لهم الأمر، فيأمر الأب أن يجتهد في علاج نفسه إن كان مسحورا، وأن يرد إن كان ظالما، لأن الولاية قد والعياذ بالله تؤخذ منه إن كان جاحدا ظالما، وإن كان قد أخطأ وجعلها في غير محلها واعتدى الشرع وعلى الذات ذات ابنه أو ابنته فيما ينفعه فإنه يرد ولا يكون له حين ذاك أمر ولا حل ولا رب فإنه يؤخذ منه ما يؤخذ إن أبى واستكبر وعاند فإن القاضي قد يأمره أمرا أن يذهب عن ذاك وتلك من أولاده فترفع يداه عن السيطرة والأيمنة والسلطة ولا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي الضال وأن يرشد الحيران وأن يشفي المرضى وأن يعافي المبتلى وأن يردنا إليه ردا جميلا وأن يقينا ويكفينا السحر والساحر والحسد والحاسد. نعوذ بالله أن نظلم أو نظلم أو نظل أو نظل أو نذل أو نذل أو نجهل أو يجهل عليه. أسأل الله أن يصلح ولاة الأمور وأن يهديهم وأن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يشفي مرضانا من أولادنا ذكورا وإناثا يشفيهم ويعافيهم وينصرهم. أسأل الله أن يطهر القلوب وأن يحصن الفروج إنه على ذلك قدير بالإجابة الجديد. والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. ولكن قوله ليس قرآنا منزلا جزاه الله خيرا على اجتهاده. وفيما نحن فيه بأن الكثير من الناس حينما تركوا بيوتهم خفف الله عنه ومنهم من شفاه الله منهم من خفف الله عنه ومنهم من شفاه الله وذلك لذهابه عن بؤرة الفساد وعن مستنقع السحر وعن أصله. حينما ذهب تزوج وصلح بعض شأنه وصلح أمره في شتى كثيرة من ما يريده من خير الدنيا والآخرة. أما أنه لا يبطل أبدا فالأمر إلى الله من قبل ومن بعد. فجنود الله يؤيدون الله بها ولله جنود السماوات والأرض والله سبحانه وتعالى بقدرته قد يأمر الأرض أن تلفظ ما فيها وبقدرته جل وعلا أن يقتل من عليها وبقدرته سبحانه وتعالى قد يشأ أن يبطلها بلا سبب. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولذلك رأينا أناسا كثر خرجوا من بيوتهم وفيها الأسحار فصلحت أموره وصلح كثير من شؤون حياتهم وصلحت بعض شؤون حياتهم إن لم تكن كلها. ولذلك بارك الله في الجميع لا ينظر إلى كل ما يكتب فهي اجتهادات ومباحث قد عملت على البعض وجل من لا يسهو ولا ينام سبحانه وتعالى. ونحن البشر مجتهدون من المخطئ من المصيب. قضية إخراج السحر قضية قد تكون حتمية لكن البعض قد لا يستطيع ما كان في البحر وما كان في البئر وما كان في القبر وما كان في الأثاثات في البيوت قد لا يستطيع أحد أن يصل إليها. لكن الله بقدرته بدعاء بدمعة بين يديه وكذلك في صدقة وبركعتين الله سبحانه وتعالى قادر على أن يبطل تلك الأسحار ولو كانت عظيمة ولو كانت قديمة ولو كان من كان عليها من عظماء الجن ومن رؤوسهم ومن كبارهم. فالله هو الكبير والله هو العظيم والله هو القادر المقتدر القدير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يصلح الشعب. ولا ننسى قدرة الله العظيمة النافذة، ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى يجيب الدعاء ويكشف البلاء كيف شاء، ولا يحتاج لأسباب سبحانه وتعالى. وقد قال للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فكانت، وقد سلب الله سبحانه وتعالى خاصية الذبح من السكين عند ذبح إسماعيل عليه الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا ننظر إلى الأشياء بكنهها وبما فيها وبهيمنتها وسيطرتها وننسى الله سبحانه وتعالى وننسى قدرته وننسى نفوذ أمره وعظيم قهره وشديد قوته وبطشه سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يفقهنا وإياكم، وأن يعافي مرضانا، أن يشفي مرضانا، وأن يعافي مبتلانا، وأن يموتانا إنه على ذلك قدير. أحبكم عمر بن أحمد العاطفي مكة مكرمة، والله أعلى وأعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ يتكلم ويعارض أن يكون هناك راقيات يرقين النساء ويهتمن ببالغ الاهتمام بالحالات النسوية بجنسهن بلا شك، وأنا أرى أن هذا غلطا وليس بصواب. فالمرأة كما أنها تكون داعية ومعلمة وطبيبة فقد تكون راقية، بل وراقية معتبرة وينفع الله بها، وقد حصل ذلك كثيرا. وأنا بفضل الله سبحانه وتعالى قد دربت فتيات نساء للرقية، وكان عظيم النفع على أيديهن بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما لا يكون لهن نصيب في الرقية كما أن لهن نصيب في الجراحة وفي الطب بأنواعه وأشكاله، بل وفي كل فن كان في هذا الزمان. فهي تقود السيارة، وهي محاسبة، وهي في طور ما يكون الناس فيه. فالنساء شقائق الرجال بلا شك. فأقول وبالله التوفيق أنه يجوز للمرأة أن تكون راقية، وهي الأولى بلا شك للمرأة أن تتابعها إن كانت هي موجودة. فإن الرجل لا يكون له اعتبار، خاصة إن كان لها عظيم الخبرة وعظيم النفع والدربة في ذلك، ففيما أرى بأنها هي المقدمة في علاج تلك من النساء اللواتي قد ابتلينا بالسحر وبالحسد وبالعين وبالنظرة وبالمس والعقد، نسأل الله العافية. فقد تفعل أشياء في بنات جنسها ما لا يفعله الرجل، قد تحتاج إلى تفريك، قد تحتاج إلى تدليك، قد تحتاج إلى كذلك مساعدة في الاستقاء، مساعدة في خروج شيء من الرحم، مساعدة في خروج شيء من الدبر، مساعدة في إخراج شيء من البلايا هذه من الإبر وغيرها، من الفخذ ومن المقعدة ومن الصدر وما إلى ذلك. ولذا هي تحجم، فمن باب أولى هي ترقي وما إلى ذلك. ولذا بارك الله في الجميع ما أراه ويراه الكثير من الناس أنها تكون راقية، ولا مجال لنفيها عن الرقية وإبعادها من الرقية، فهو قول سقيم بلا شك، ولا دليل له يحرم ذلك أو لا يجيز ذلك أو لا يجعله معتبرا. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يبصرنا. أخوكم عمر بن أحمد العاص في مكة المكرمة، أسأل الله أن يحرسنا وإياكم ويحرس مكة المكرمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك أذى شديد وعظيم على الزوج والزوجة، ويستهدف الفراشة عند الزوجين كثيرا، ويتفنى المتفننون من المفرقين من الإنس والجن، من السحرة ومن الحسد ومن الأنفس، أشد التفنن، فيعملون ما يعملون من وسوسة ووسوشة وشكوك وظنون وعقد في القلب وعقد في البطن وعقد على الإرهاق وما إلى ذلك. وهنا نتكلم عن هذه الشعرة التي تكون حول القضيب أو في فرج المرأة داخله، وهذا أذى يعتبر عظيم، ولأجله يعطل الزوج والزوجة، ولأجله يربط الزوج والزوجة، ولأجله ينفران من الجماع ولا يستطيعان، ويتعبان ويرهقان أشد الإرهاق، وقد لا يتمكن الرجل من انتصاب ذكره لأجل هذا الأذى، وقد لا تتمكن المرأة من لزوجة ورطوبة مطلوبة عند الجماع، فيكون الجفاف ويكون الضر لأجل هذه الشعارة، لأجل هذه الشعارة، وهي من تدبير السحرة إما في الجسد وإما خارج الجسد، ومن أثر الأنفس الحسودة الحقودة كذلك. فلا بد من متابعة الرقية، ولا بد من برنامج علاجي، ولا بد من اجتهاد ذاتي، اجتهاد جماعي بين الزوج والزوجة، وكذلك الشعرة هذه حينما توجد تؤخذ وتوضع في ماء مقروء عليه به الملح، ويقرأ عليها الآيات، سواء آيات السحر طاله، آيات الحسد، الفاتحة، آية الكرسي، يقرأ عليها الإخلاص والفلق والناس وما تيسر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وغير ذلك من الآيات التي يبطل الله بها عمل العامل، وحسد الحاسد وحقد الحاقد وظلم الظالم، أسأل الله العفو والعافية. ومع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب البلاء، ولا يستهان بذلك كما قلت، فإن أحد الأشخاص قد أتاني، وما بين الحين والآخر قد يعني يحتفظ بهذه الشعرة، ثم بعد ذلك ضيع الشعرة فربط ربطا نهائيا عن زوجته، نسأل الله العفو والعافية، ولذا لا يستهان بهذا الأمر. وكذلك المرأة، فإنه والعياذ بالله يعقد عليها من داخلها، فيضيق فرجها ضيقا شديدا، ويكون هناك جفاف وتفلخات، ولا ترضى زوجها أن يأتيها لألم شديد بالغ، ولجروح وقروح وتفلخات لأجل الجفاف ولأجل آلام وأوجاع، ويكون هناك التهاب شديد وأمور كثيرة، نسأل الله العفو والعافية. ولذا لا بد من الاجتهاد، ولا بد من النظر بنظرة ثاقبة لهذا الأمر، فإنه مبدأ شر عافانا الله، فلا بد أن يدفع الشر بالآيات والدعاء بالرقية من الكتاب والسنة، وبعمل الخير كذلك، فنفعها إيمانها، وبالبرنامج العلاجي المبين والمقرر. وقد يختلف البرنامج العلاجي من راق لراق، أسأل الله أن يهدينا أجمعين للصواب، وأن يصرف عنا الشر وأهله، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجليل سبحانه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فعلا الأيام الفاضلة، الأزمنة الفاضلة، الأمكنة الفاضلة يحصل فيها ضيق شديد من قبل من فيه مس وعقد، من قبل من فيه ظالمون خبثاء كفرة، فإنه يشعر بضيق شديد وبهم وغم وكرب، ويتنفس السعداء وفي آلام وأحزان حتى تذهب هذه الغمة على أساس أنها غمة وليست بغمة، لكن الكرب يأخذ هؤلاء الخبثاء، فيتأثر الآدمي مما يتأثر منه الخبثاء في الجسد، لا يريدون زمنا فاضلا ولا يريدون مكانا فاضلا، إنما يريدون والعياذ بالله العبث، ويريدون الفساد، وحسبنا الله وكفى على السحرة والحسدة وعلى أعوانهم وعلى الشياطين وعلى الجن المردة العفاريت الظالمين، وحسبنا الله وكفى عليهم، ليجتهد الشخص ويكون في قوة وفي غلبة وفي صبر، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هذا جهاد، جهاد الكفار، جهاد الصائلين، جهاد الساكنين في الجسد، وبمقدار ما يكون الجهاد والقوة والعدة والعتاد والتوكل والإيمان، والله الذي لا إله إلا هو أنه سيكون هناك فرج عاجل ليس في الآجل. أروا الله من أنفسكم خيرا يريكم الله كل خير، وكونوا أقوياء في أنفسكم، وكونوا قريبين لله سبحانه، ادعوا الله كثيرا، سبحوه احمدوه كبروه عظموه، أطيلوا سجودكم لله، وأشكوا لله ضركم وفقركم وعوزكم، أشكوا لله، الله سبحانه وتعالى يسمع، والله يقدر جل وعلا، والله يعطي ويؤتي، الله لم يبتلي عباده وإماءه عبثا، إنما ابتلاهم لحكمة بالغة هو أعلم بها جل وعلا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولذا اجتهدوا واصبروا، فإن الدنيا دار مزرعة ودار ممر لمقر الآخرة، والصبر لابد، والصبر صبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، فهذا هو الصبر الذي يؤجر عليه الشخص، بل ويرفع به ويؤتى به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، اصبروا وصابروا ورابطوا. الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في آيات كثيرة، ولما ذكر الصبر وأمر به وجزى عليه جزاء عظيما، الصبر والصوم لا يعلم مقدار جزائه وثوابه ورفعته وأجره إلا الله جل وعلا، فاجتهدوا بارك الله فيكم، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، والمجاهدة مطلوبة لهؤلاء الخبثاء الظالمين، ولا تيأسوا ولا تكلوا ولا تملوا، والمؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، فالمؤمن القوي في أحاسيسه في مشاعره في ثباته، قوي في جهاده في اجتهاده في استمراره، هذا هو القوي، خير من الضعيف ذاك الذي حساس والذي يعني خلاص لا يريد إلا أن يكون 24 ساعة في نعمة وفي عافية وفي رغد من العيش، يريد أن يكون غنيا لا يفتقر، ويريد أن يكون عظيما لا يلين ولا يهين، ويريد أن يكون عاليا لا يخفض، ويريد أن يكون صحيحا لا يسقم، ويريد الدوام لله جل وعلا، ونحن خلق، ويعترينا النقص ويعترينا الخلل ويعترينا الزلل ويعترينا الألم ويعترينا الضر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوعك كما يوعك الرجلان، ويربط على بطنه ما يربط على بطنه من الجوع بالحجر والحجرين، هو يستطيع سبحانه وتعالى يستطيع صلى الله عليه وسلم بدعوة منه أن يملك الدنيا وما فيها، لكن الدنيا مزرعة للآخرة، وهو مدرسة لنا صلى الله عليه وسلم حينما ابتلي بهذا السحر. تقول عائشة رضي الله عنها: فدعا ودعا، هذا هو الشاهد، فدعا ودعا اجتهاد. المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف، هذا هو، هذه القوة، هذا القرب. فدعا ودعا، أين الدعاء؟ أين إطالة الدعاء؟ أين السجود الطويل؟ أين الصلاة الطويلة؟ أين؟ قد يعني يشتكى للأب أو للأم أو للراقي أو للطبيب فيبكى بين يديه، ولم يشتكى لله ذاك الشكوى، ولم يبكى بين يدي الله ولا بدمعة واحدة. أين أين أين الثبات وأين القوة التي بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أين هي؟ إذن في خلل، في مشكلة، لابد أن أن أن تضبط الأمور وتجدد العلاقة بالله سبحانه وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. البعض حينما ينضبط على برنامج علاجي تحصل فيسيولوجية جديدة في جسده، ضيق ونكد وتعب شديد، مما يدل هذا على أنه ماشي صح، ومن في جسده وما في جسده دون ذلك، ويريدون أن يضيقوا عليه لكي يترك هذا العلاج، ولذا لا يتوقف العلاج ويستمر عليه ويجتهد في إتقانه وكذلك الاستمرار عليه، فإنها عقبة، والمسحور له عقبات كثيرة، نسأل الله أن ينجي عباده وإماءه. فهذه من أعظم العقبات التي قد تكون في وجهه لأجل ألا ينقذ نفسه وألا ينجو بنفسه وألا يبطل سحره، ولذا لا يعبأ بذلك ولا ينتبه له وكأنه شيء لم يحصل، وليتناسى الشخص ضيمه عند البرنامج العلاجي وعند البقرة وعند العسل وعند المسهلات وعند الحجامة، ليتجاهل هذه الأعراض تجاهلا وينساها من نفسه تصنعا لأجل ألا ينشغل بها، ينشغل بالعلاج أكثر ما ينشغل به، لأن التعب والضيم والضر وما إلى ذلك إنما هي على من فيه وليس عليه في الأصل، لكنه ظهر فيه ما في غيره لأجل أن يترك. فعدوه مجاهد، وعدوه قوي، وعدوه يعرف مداخله، ولأجل هذا لا بد أن يجتهد الشخص اجتهادا بالغا ويكون ذا بصيرة. تغدى بعدوك قبل أن يتعشى بك، هذا اللفظ عندنا، ولذلك لابد أن نكون مجتهدين لأجل أن يقلع من الجسد وأن يصرف من الجسد بطرق شرعية، الرقية وما إلى ذلك، الحجامة، وبحول الله سبحانه وتعالى قوته ستضعف وعقده ستحل ومرابطه ستفك وأثره سيزول وأعراضه ستذهب، لكن فصبر جميل. الله جل وعلا يقول: السحر إن الله سيبطله. هناك جند وهناك سحر وهناك عقد وهناك صولة وجولة لساحر وظالم وحاسد وحاقد على الجسد، وبمقدار الصبر من المسحور والثقة والتوكل على الله والقوة النفسية العالية والرضا بما قسم الله، أناس عندهم النفسية هابطة جدا جدا جدا، فأنى له أن ينفعه علاج قد لا ينفعه أي علاج كان، لأنه محبط في الأصل من الخبثاء، وزاد هو كذلك، يصيبه يعني يريد العافية على الدوام. هذه الدنيا كدر، الدنيا كبد، الدنيا مشقة، ولذلك لما الصبر؟ ولما درجات الصبر عند الله عالية؟ ولما قال الله: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ والرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل الخلق، قد ابتلوا، والرسول صلى الله عليه وسلم سحر وأثر عليه السحر بين أهله وفي حياته صلى الله عليه وسلم. يعني لابد أن يستشعر ذلك، ثم بعد ذلك مع الصبر ومع الطمأنينة ومع التوكل، كل هذا بإذن الله سيكون نورا بعده بعد ظلمة، وسعة بعد ضيق، وقوة بعد ضعف. لكن الإنسان يري الله جل وعلا من نفسه خيرا ثم يجتهد على نفسه. أسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هؤلاء الذين يحذرون من الرقى هم مخالفون مخالفة شرعية قبل أن يكون أي شيء آخر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم أقر الرقية بل وأمر بها، بل وشفي بها صلى الله عليه وسلم بالفلق والناس، وحظ عليها صلى الله عليه وسلم، وقال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وهي من وسائل الشفاء، من وسائل دفع البلاء، من وسائل النصر على الأعداء بلا شك. ولذا أحبتي الكرام، هؤلاء المتفيقون الذين يهرفون بما لا يعرفون يرد عليهم في نفس القناة بالكتاب والسنة، وبردهم إلى عقول سليمة وإلى قلوب مؤمنة وإلى واقع نحن نعيشه. فكم من شخص قد صال وجال في مجال العلاج في الطب الحديث ولم ينفعه ذلك، ولا بشربة ماء ولا بتسكين ألم، إنما كان في ألمه وتعبه وضره أعواما عديدة حتى هداه الله بالكتاب والسنة بالرقية المباركة عند راق حاذق عند راق ماهر، حتى آتاه الله سبحانه وتعالى ما يرجوه شفاء وعافية. وقد خفف الله عن البعض والحال يشهد. أما قضية الذل فماذا يراد بقوله لا تذل نفسك؟ ما أدري، هل يعني الذهاب إلى الرقاة وإلى الأطباء وإلى من يعملون العلاجات لأن الطب بحر، الطب بحر كثير من أنواع الطب، تدليك طب، حجامة طب، الكي طب، الرقية طب، الطب الحديث كذلك طب، الإبر الصينية، السوج وهذه وغيرها كثير الأنواع الطب. يعني من كان مريضا وذهب إلى من يرقيه أو إلى من يعالجه أصبح ذليلا، أصبح حقيرا، لم يقل به عاقل، لم يقل به عاقل. بالعكس، أولا فالمرض وإذا مرض فهو يشفي، المرض حاصل للأنبياء وللعلماء وللملوك الأمراء وللكبير الصغير، وحين ذاك ذهابه للطبيب إنما هو من فعل الأسباب، توكل الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل كم من شخص قد قرأ البقرة بالليل وبالنهار ولم يفك الله عنه ضره إلا براق ذهب إليه ودله وقرأ عليه واجتهد معه كثر في ذلك. لما لم يتحدث عن ذلك؟ لم يتحدث إلا عن قصة واحدة من مئات القصص التي نحن فيها وبصددها ونعيشها. أنا مستغرب له. لكن أنا في الأخير أنا أدعو الله سبحانه وتعالى لكل من يؤذي الرقاة أن الله جل وعلا يبتليه في نفسه، يبتليه في نفسه حتى يكون عند ركب الرقاة بالليل والنهار فيذوق حلاوة العافية والصحة والسعادة حينما يجد ما قد وجده الناس عند من تكلم عليهم وفسق فيهم وبهتهم وحذر منهم. ونسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ونعوذ بالله من الجهل، نعوذ بالله أن نجهل أو يجهل علينا أو نظلم أو نظلم، أو نظلم أو نظلم أو نزل أو نزل. نسأل الله التوفيق. شكر الله للجميع، أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير لمن عندهم الصباح. طبعا أحبتي اللي جوه لابد يخرج لأجل أن يصح الجسد. الذي داخل الجسد هو خبث وهي عقد وشيء متشبث به الساكن الصائل العارض، فلا بد أن يخرج. والخروج يعني قد يكون إن كان في الصدر وإن كان في رأس المعدة فمن أعلى، انتهينا، عن طريق الاستقاء، عن طريق الاستقاء. وإن كان يعني في البطن من أسفل فإنه من أسفل سيخرج. وإن كان قد انتشر في الجسد فلا بد من الحجامة، فلا بد من الحجامة. فالخروج لا بد أن يكون لأجل أن يصح الجسد ويخرج من عليه من الساكنين الظالمين. إما أن تكون عقد الأسحار وخبث الأسحار، وإما أن يكون أثر الحسد والعيون، وإما أن يكون أثر الحسد والعيون. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. إذا لابد أن يعطى شيء سواء يساعد على الاستفراغ، قد تخرج الأشياء الغريبة، قد يخرج الشعر، قد يخرج الألوان المختلفة، الروائح الكريهة المنتنة، وكذلك من الأسفل بالمسهلات، والمسهلات أنواع وأشكال. السنة المكي وهو آمن، وكذلك زيت الخروع والروند والترياق والكندس وأمور كثيرة. والناس يختلفون في مقدار تحملهم للمسهلات، فأناس قد يمشيهم أدنى شيء، وأناس قد يأخذون أقوى شيء ولا يمشيهم أبدا البتة. وذلك لأمور كثيرة، منها القدم، ومنها المرابط، ومنها العظم، ومنها الخبثاء الساكنون على الأثر الحراس هؤلاء، ومنها كذلك التشبث لنفس المادة السحرية. فمهما يجي مسهل هي كالكتلة العظيمة، شيئا فشيئا، مع القراءة، مع المتابعة، مع الزيت، مع المقروء عليه، مع ملاعق العسل، واستمرار استمرار. وناس لابد أن يظلوا في هذا سنين حتى تنحل هذه العقد، خاصة إذا كان هناك أحساد وكانت العقد مثبتة وقد بنى عليها اللحم، وهناك شيء يعني مربوط ومحاك في الجسد، غير إذا كان هناك شيء خارج الجسد ومتعلق هذا الذي في الجسد بذاك الذي خارج الجسد، يعني فساد عظيم. نسأل الله العفو والعافية، قد حصل على ذاك أو تلك من عباد الله وإمائه، نسأل الله العفو والعافية، من هذه الآثار السحرية. ولذلك لا يستعجل في خروج الأشياء بقدر ما يستعجل في الثبات والبصيرة التي تكون للمريض أن يعالج نفسه، ينتبه ينتبه، يقرأ يقرأ يقرأ يقرأ، يجتهد. الماء المقروء عليه، التدليك والتفريك، الحجامة ما بين الحين والآخر، الاستقاء، في شيء فوق ما ينزل لتحت، أخرجه من الأعلى، في شيء خلاص من تحت لابد أن يخرج، ويجتهد الشخص شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وهكذا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. وهي مسألة صبر، صبر الصبر هذا يعني مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى يكون عاقبة الصبر عظيمة عظيمة جدا جدا. شكر الله للأحبة الفضلاء.